بتضرب ابوك وامك ليك يوم يلي بتعصى ابوك وامك نسيت عطفهم ليه ونسيت حنان امك نسيت عطفهم ليه ونسيت حنان امك تسع شهور شايلك كمان على صدرها امك تسع شهور شايلك كمان على صدرها امك سهرت عليك الليالي لما كانت حملاك سهرت عليك الليالي لما كانت حملاك لما كانت حملاك مهما الزمان علاك ما تنساش فضل امك يا عيني مالك كده لما الوحش ودوكي امنك عبيطة بتفتكر اني خدموكي حوسيكي وصية زي الذهب ببلاش حوسيكي وصية زي الذهب ببلاش لو رحت السوق ما تاخديش اللي يكون ببلاش اذا رحت السوق ما تاخديش اللي يكون ببلاش قالت انا خدته بلاش قلت يا عين غلبوكي طالت ليالي الألم واتفرجوا الأحباب والعقل مني غاب علشان فراق الأحباب والنوم عليا حرم من كتر شوق الأحباب ولا يوم منك يا دنيا يا جيني حلو فيه نورة ولا يوم منك يا دنيا يا جيني حلو فيه نورة نزلت دموعي على الخدين مجرورة نزلت دموعي على الخدين مجرورة تاريكي غرورة تملك مفرقة الأحباب